لا لازم اتكلم معكم انا اول اول. السلام عليكم اخ كريم، الله يحفظك الله يرزقك. احكي بغيت اعقل على الحال ديالكم، احكي لي شنو وقع لك من بعد الحصه الاولى، الحصه الثانيه ديالك. امتى خطرت من بعد العيد ياك؟ قبل من العيد. قبل من العيد بشحال تقريبا؟ بسيمان صافي. مزيان احكي لي باش نكون فهمت. تبارك الله مزيان مزيان مزيان. المرة اللي دازت لا مزيان، المرة اللي دازت حسنيت ما قيتش لك. مشيت ندير الحجامة عند مرتك، ما كنتش من عندك هنايا. لوندوما مشيت درت الحجامة عند مرتك، الوغ شداتو من البلاصة اللي خاصها تشدو فيها. فهمت فهمت. كلت مزيان وقبل ما نطلع عندها سمعت القراية ديال داك سميتو عبد الله، كان كيرقي في الناس، كان كيرقي في الناس وانا نغوت. قال الشيطانة حاسدة كانت مخبية وانا بدات نغوت، هي اللي ضربت الاولاد وهو تيقول الشيطانة حاسدة مست الاولاد، وانا كنغوت وكنغوت. ومن بعد درت الرقية، من درت الحجامة قالت له الزوجة اللي قالت لها غتخرج، قال لها غادي نخرج عند ربيع نعيم. شيخ هادشي دابا اللي قلت لك ماشي مؤخرا، هادشي تشخصتو شحال هادي، وعندك هادوك الاسماء اللي من هنايا هادوك كنت داس واحد الرقيه عندك هادي لواحد السيده، عالج نفسك بنفسك. داس كتنطق بهم هادوك الاسماء، والمراه عندي يعني تهزات كاملين، بقات يعني كتقطع. واضح. وشنو من بعد حصة ديال الحجامة شنو الأمور اللي كتحسي بها في الجسم ديالك؟ الأمور اللي مزيانة والأمور اللي ما مزيانة؟ فابل يعني ما قدر نهز لي خدات الزوي والزيت، تعب واحد تعب لا يقاوم. مزيان مزيان مزيان. ملي دارتهم بالليل نط في الصباح كلها مدقدقة، بات بالرقية ديال العذاب وديال القلب، نط مدقدقة في الصباح. وحتى داك عطاوني واحد باش نقش معدتي على معدتي، بقيت تنتقرع تنتقرع، وعطاني واحد سميتو كي ما سهلنيش قال لي غنعطيك واحد بحال قلتي وما درتش كيسهل والو. فهمت. كي الحيران الجن ما يخليش صافي واضح. زعما السفرة انا درتو شحال هادي، درتو شحال من خطر يعني، ما درتوش اول مره يعني. لا لا ماشي السفرة هذا عطاه ليا، ولكن جات الاسهال، ولكن ما كان حتى شي حاجه. ايه صافي واضح انا فهمت دابا. هو المفروض كيدير الاستعال كاين. حاله مزمنه كتكون باقا شاده يعني، كون داك في الغالب بحال بعض الناس كياخذوا الاستفراغ وكيبغيو يتقيو ما كيتقيو والو. اذا ديك الساعه ما خصكش تكون كتعالج بالاستفراغ، كاين العدو اللي حابزك شي اصلا. وانا نيت انا عندي مشكل في المصران ديالي كما حكيت لك المره الاولى. عندي مشكل يعني ما كنمشيش للتواليت يوميا، ومن نهار بديت كندير عندك الرقي بديت كنمشي للتواليت عاديه مزيانه، حتى ملي بديت كناكل هذا وانا كيجيني مر. وراجلي تيقول لي هما كيجيهم قاصح، وانا اصلا ما كناكلش شي حاجه عادي. هو عادي عادي مزيان طبيعي ما كنقدرش. ماشي انت دابا اللي فيك ما يبغيوش. بحال مع الرقيه، مع الرقيه نشربو حنا عادي، انت تحسي بيه بحال المالح بحال المر. كان عندها مشكل، عندها كان مشكل عندها في الحديد، نقص في الحديد. الحديد شحال هادي كانت كتشرب الدواء على وما كانش كيتابسوربا. ملي كانت ملي دارت الرقيه قبل عند الرقات قبل ملي طلع سميتو، واحد النهار كانت طاحت وحنا عند واحد القرعه كتشربها نقاطي، طاحت هي هزاتها بدون شعور، هزاتها شربات هذاك الحديد ويطير نقص. بحال كانت عنده مهمه ديال الحديد، عنده وظيفه بحال اللي كينقص الكالسيوم فيتامين دي وكذا. هو عارف علاش عارف ديك ماده الحديد عندها واحد من القدام تبعات. ايوا كيفهموا هذا الشيء، ما كيفهموه خير ان شاء الله بقيت زعزع. دابا حتى هما قال لك اليوم باغاني يخرجوا، قال لك ما نعرف الشيطان الحاسده كتقول لك انا مسلمه، وليني كتوسوس ليها البارح جات من الحمام وسوسات ليها، هي اللي قالت وسوسات لها، خرجتها للبالكو بشعرها عريان ضربها البرد، راه انت هذا الشيء الحلاقه من البارح. المهم كتقول لك ما كانوش كيخطبوني الحلاقه. يا كانوش كيخطبوني. كتاخذي الدواء كلشي كناخذ الدواء كيمشيو عاد شنو يرجعوا يعني، اي شي كورون دار كيجيني شي هكاك خفيف شحال هادي ما جا ولكن دابا عاوتاني خرج السوق قدام ان شاء الله. عندي واحد الدواء واحد الدواء كتطهر به بزاف. طلعت سنتي وجاك البرد. كتسكن في شي واد ولا في شي في شي في شي بركه ولا في شي ضايه ولا حنا راه يلاه الجو جانا هو داك. طلعت مع البرد بصح جاوبي مجرمة. لا ما بقيتش مجرمة. لا ما بقيتش مجرمة بقيت كنت دابا من علاش وسيتي ليها تخرجها الباك وبقيت كنشوف فيها انا تنقول هذا الشيء عاوتاني واش هذاك ولا الاخرى ولا علاش خرجتيها الباك؟ ان شاء الله باذن الله كلشي تحيد. الله ينتقم منكم وصافي حتى وليكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. طيب بالنسبة للشيطان الحاسد سكنت هذا البدن سنين صح ولا؟ وعذبت هذه المسامير صح؟ طيب ماذا صنعت؟ ما هي الامور التي كنت يعني تسبب فيها من امراض وتعطيل وعلل مشاكل مثلا؟ ما اعطيني يقول بزاف كي نتكلم الان حتى نفهم ان شاء الله تعالى. طيب دائم المرض دائما طيب الامراض الأمراض المزمنة، فتحات، العملية الجراحية، طيب واصل شو الأمور الأخرى التي بسرعة إن شاء الله هي الأمور التي تسببت فيها؟ الفراق. طيب الفراق والطلاق. طيب الفراق والطلاق خمر مرت لأولادها ماشي شوية ماشي بزاف. طيب تمريض الأبناء. طيب ثم ما تربيش الريش تشوفش النهار الزوين المحق الشقاء تفريق ما نحملهم ما نقبلهم. طيب ضرب مع امها الخصم حتى بعد واحد مع الام غير الموت ليش تخاصم. طيب والكل لماذا ليش هادشي كامل؟ وانا مسخرة وصافي كنتسخر كنبقى ندير اللي بغيت. طيب تسليت هذا مسخرة انا عام مسخرين حنا كنا هنا مسخرين. شحال من عام انت فيها؟ اعوام تقريبا. كم سنوات انت في هذا الرسم؟ تقريبا شحال؟ بعد زواجها؟ عن قبل الزواج؟ قبل طيب قبل من موانا. طيب ما عمرت فرح تشوف نهار الزبيب تعطي السعادة والفرح دائما ما تشوفش نهار الزوين. الأمر ليس السحر. ما تشوفش السحر. إحنا جينا بالسحر. إحنا كنا هنا كنا بالسحر. قلتي وكررتي وعدتي ما تشوفش نهار الزوين ولا دقيقة. ولا بطريقة. دائما تغير تغير كتغير السعادة ديالها والفرح، دائما البكاء. سبحان الله العظيم. طيب جيتم بالسحر، أي سحر هذا؟ أي سحر هذا؟ أصل السحر بداية كان لعدم الإنجاب، ثم توزع الأمر فأصبح لتعطي كل شيء لكنها أنجبت. صح؟ إذن سبحان الله، شاء الله تعالى نرزقها الذرية. صح ام لا؟ رزقها الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين. سبحان الله. كينا كينا كينا كينا كينا كينا كينا كينا. طيب اسمعيني، انت قلت في الحجامه انك تريدين الخروج. صح ولا لا؟ اشهد اشهد ان لا اله ان لا اله الا الله الا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وعاهد الله وعاهد الله أن أخرج منها، وعاهد الله أن لا أؤذيها، وعاهد الله أن لا أرجع إليها، وعاهد الله أن لا أرجع إليها. طيب الآن خروج بإذن الله، كتسمعي؟ كنسمع. ولا ترجع إلى هذا الجسد؟ عادي من يربي. طيب يلا بسم الله. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. بسم الله يحرق من سكن هذا الجسد، بسم الله يحرق من سكن هذا الجسد، بسم الله العظيم يحرق كل شيطان رجيم سكن هذا الجسد، بسم الله يحرق من سكن هذا الجسد، يحرق في الأعصاب، يحرق في العظام، يحرق في العروق، يحرق في الدماغ، بسم الله يحرق من يجري مجرى الدماء في هذا الجسد، يحرق من يجري مجرى الدماء في هذا الجسد، بسم الله يحرق في رأسها في دماغها، بسم الله يحرق في الدماغ يحرق، في الرأس يحرق، في العقل يحرق، في الفهم يحرق، في الناصية يحرق، في فروة الرأس يحرق، في القفا يحرق، في كل صدر يحرق، في كل شعرة يحرق، بسم الله يحرق كل شيطان رجيم سكن الرأس رجيم سكن العقل رجيم، بسم الله يغرق كل شيطان رجيم، بسم الله يغرق كل شيطان في الدماغ أثر نارا، في الدماغ أشعل نارا، أجج نارا، أوقد نارا، الدماغ توارى في الدماغ بسم الله يحرق كل شيطان في الدماء أشعل نارا في الدماء أوقد نارا في الدماء يحرق بسم الله يحرق كل شيطان رجيم بإذن الله في الدماء يحرق في الدماء يحرق في الدماء يحرق في الدماء يحرق بسم الله يحرق من سكن الرأس وتمرد سكن الرأس وتمرد سكن الرأس وتمرد بسم الله يحرق من سكن الرأس وتمرد سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس تركز في الرأس استقر في الرأس اختفى في الرأس توارى في الرأس احتمى في الدماغ توارى في الدماغ تحصن في الدماغ بسم الله يحرق كل شيطان رجيم يهودي يحرق كل شيطان رجيم يهودي شيطان رجيم يهودي في الدماغ يهودي في الناصية يهودي يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان بسم الله بإذن الله يحرق حرقوه قالوا حرقوه قالوا حرقوه بسم الله يحرق بالنار التي أشعلها يحرق في النار التي أوقدها يحرق في النار التي أشعلها يحرق في النار التي أوقدها يحرق شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي عاشق يهودي عاشق يهودي عاشق يهودي اللهم ألجمه بناري واكوه بناري اللهم ألجمه بناري واكويه بناره اللهم ألجمه بناره وأكويه بناره اللهم أحرقه بناره اجعل هذا الجسد عليه نارا هذا العقل عليه نارا هذه الناصية عليه نارا هذا الوجه عليه نارا نارا نارا لا تجعل له في الجسد مكانا ولا قرارا لا تجعل له في الجسد مكانا ولا قرارا اللهم احرق وجهه احرق وجهه احرق عورته اللهم اعمه وخذ بصره وشل اركانه وحطم مفاصله حتى يتمنى الموت حتى يتمنى الموت حتى يتمنى الموت فلا يجد حتى يتمنى الموت فلا يجد حتى يتمنى الموت فلا يجد اللهم احرق بالنار في اليدين والقلبين احرقه بالنار احرقه بالنار اشعل النار اوقد النار في اليدين أوقد النار في القدمين أشعل النار في اليدين أشعل النار في القدمين في البطون أوقدها في الأرحام أوقدها في البطون أوقدها في الأرحام أوقدها سهرها في البطون سهرها في الأرحام سهرها في البطون عقدها في الأرحام عقدها اللهم أحرق في البطون بلا تلفظ أحرق في الأرحام نار تلفظ تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم تلفح وجوههم تلفح وجوههم النار اللهم عليك به في الورود عليك به في الأوردة عليك به في العظام عليك به في الأعصاب اللهم حيثما تنقل الآن يجد نارا حيثما تنقل تلفحه النار حيثما اختفى تحرقه النار نار في الظهر نار في الصدر نار في الظهر نار في الصدر نار في البطن نار في العورة نار في الشهوة نار في العورة نار في الشهوة تحرقه النار تحرقه النار في قصوره نار في أركانه نار في بيته نار في خدامه نار في حراسه نار في أسحابه نار نار نار نار نار نار نار تلفحه النار تلفحه النار تكوي النار تسوده النار تهدمه تهشمه النار نار نار نار نار نار على أسحاره نار على أسرار أسراره نار على عشقه نار نار نار نار نار نار نار نار على كبره نار على فحشه نار على كفره نار نار نار نار نار نار نار لا إله إلا الله بسم الله يحرق كل شيطان يهودي خادم للأسحار أحرق وجهها خادم للأسحار أحرق صدرها خادم للأسحار أحرق رحمها خادم للأسحار أحرق قدمها خادم للأسحار أحرق وجهها وجهها وجهها محبتها قبولها محبتها أحرق محبتها سود محبتها أحرق قبولها سود قبولها شيطان يهودي معها بسم الله يحرق بسم الله يحرق عاشق أحبها فترى عاشق أحبها وسوس لها عاشق أحبها أشعل نارها هيوتها النار نار نار في القول نار نار نار في الكلام نار نار نار في السمع نار نار نار في البصر نار مع الزوج نار في البيت نار مع الأبناء نار مع الأقارب نار نار نار عزلها عزلها عزلها عزلها عزلها في الكلام عزلها عزلها عزلها في الصحبة عزلها عزلها في الأفراح عزلها عزلها في اللباس عزلها عزلها عزلها في الأعياد عزلها في المناسبات شيطان رجيم شيطان رجيم شيطان رجيم باتباع باتباع باتباع سكنها باتباع ملك لملوك الجان ملك شيطان لملوك الجان في الأرحام شيطان ساحب ساحب من الجان ساحب ساحب من الجان ساحب ساحب من الجان ساحب ساحب من الجان ساحب ساحب معقد معقد معقد من العمة معقد من العمة معقد من زوج الأب معقد من العمة معقد من زوجة الأب معقد من العمات معقود من زوجة الأب معقود من العمات معقود من زوجة الأب معقود من العمات معقود من زوجة الأب معقود من العمات معقود من زوجة الأب معقود شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان حرمها شيطان منعها شيطان حرمها شيطان سوى سوى شيطان رجيم في الأرزاق شيطان على الأرزاق شيطان في الكسب شيطان على الكسب شيطان محق ماله كسب شيطان بالعقد شيطان بالأنفس الخبيثة شيطان بالأنفس الخبيثة الحاسية بالأنفس الخبيثة الحاسدة من العمات بنات العمات وبنات العمات بالأنفس الخبيثة محق مالها شوه جمالها محق مالها شوه جمالها فرغ فراشها عاشق شيطان بأنفس خبيثة سكنها اشتكنها شوه جمالها مفاتنها عندها أسقط شعرها أعجز الطب شيطان رجيم في العب شيطان رجيم لتعطيل كل شيء بسحر قديم بأسحار قديم على الشعر قديم في الشعر قديم بالعقد قديم في الأرحام قديم في الطعام قديم في الشراب قديم من زوجة الأب قديم من العمة قديم من زوجة الأب قديم من العمة قديم للتعطيل قدير مربوط في الأشجار قدير في القبر القديم قدير في البيت القديم قدير في الباب القديم قدير في اللباس القديم قدير معقول مرمي في الأنهار في مجاري المياه في النجاسات عظيم النجاسات قديم مكتوب في الأحجبة مكتوب في كتاب يبطل كل سحر عظيم بالأثر عظيم بالثوب عظيم بالصورة عظيم سودوا صورتها طمسوا نورها شوهوا نورها سودوا مفاتنها قصوا في الصورة تشوه على صورتها سواد على صورة حروف على صورة طلاسم على صورة عقد على صورتها بالصور سهروا في الأعتاب سهروا مخطط مرشوش في الاعتاب مرشوش في الاعتاب مرشوش في الاعتاب في الابواب في الابواب في الابواب في الابواب في الابواب في الابواب في القبور المهجوره سهروا في المقابر المهجوره سهروا في القبور المنسيه سهروا في المقابر المنسيه سهروا شيطان معها شيطان رجيم شيطان رجيم شيطان رجيم شيطان رجيم شيطان رجيم شيطان رجيم شيطان رجيم شيطان رجيم شيطان رجيم شيطان يهودي شيطان مسوني شيطان يهودي شيطان مسوني مسوني مسوني مسوني مسوني مسوني شيطان يهودي شيطان مسوني شيطان يهودي شيطان مسوني شيطان يهودي شيطان مسوني شيطان يهودي شيطان مسوني شيطان يهودي شيطان مسوني شيطان يهودي شيطان مسوني شيطان يهودي شيطان مسوني اسمع اذا ظهر الكبير وهو الشيطان المسوني سحرك عظيم استسلمت الجنيه او الشيطان الحاسده واسلمت وانابت وانت الشيطان الكبير المسوني الذي يعذب ويعطي السنين صح لا الشيطان الأقوى القوي يعني القوي في البدن شيطان ماذا تصنع له أنت تكلم شو قد الله أنت شو قد الله متأكد وش خلتي سحر ايش سحر الصور سحر ماسونية مش تصور بس صور بصور طيب بصور شو اخر تكلم بسرعه بحوايجها الملابس طيب شو اخر تاني الصور والملابس ثم طيب صور والملابس ماذا جعلوا على الصور وعلى الملابس شنو عملوا شنو عملوا على الصور وعلى الملابس ثقب ثقب الصور والملابس ثقب ثقب ثقب ولماذا جعلوا الثقوب على الصور والملابس ثقوب لماذا جعلوها تكمل ما عمرت تكمل ما عمرت نجح ثقوب على الصور لتعطيل تمام النجاح وأين جعلوا الصور والثقوب التي أين جعلوا هذه الصور والثقوبة؟ خلوها عندهم ما لوحوها حتى شي بلاصة احتفظوا بها عندهم وأنا حرقتها قلت لي حرقتهم قلت لي حرقتهم حرقت من؟ حرقت لك الشيء كله اللي مكتوب أسلمت لله؟ أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله شحال من عام تفهم وأنا قلت لك المرة اللي فاتت نار من عندها داروا لها تشهد ما خلوا ما داروا لها في صورة في الوجه هي عم مشيت تبقى صغيرة بقى صغيرة بقى صغيرة ما كنت ملي كان عمرها 12 عام الله كافر الله شوف انت تقول الحمد لله قل الحمد لله لان الله تعالى جعلك تبكي وتخشى هكذا توبه فالله يغفر الذنوب جميعا يا رب يا رب شنو عملتي لها انت شنو عملتي لها شنو عملت لي هي لا انت عملتي لها شنو تسببتي لها كل شيء ما خليتها تدير والو ما تزوجتها كملت في حياتها ما تزوجتها كملت فعذبتها بصحتها وكل شيء خليتهاش تشوف ما زوين تجوين ما تزوجتوش ما خليتها مع التواحد ما خليتها شنو مش كيعملوا الصحراء؟ مش كيعملوا الجن والشياطين؟ عليهم الذلة؟ مش كيعملوا في المسلمين؟ الله الله تعالى يغفر لك الله يغفر لك انا عييت انا عييت مرتيها شو عملتيها في الامراض جلدها ما جلدها امراض جلديه وانت اللي قصتي لها الحديد من الجسد الحديد ايه علاش مش متولدش الحديد له علاقه بالولاده اسمعوا الاطباء الشيطان ما نقص فيتامين دي او شيء قال نقص ماده الحديد وسالته لما قال ان الحديد له علاقه بالولاده اشرح لي كيفاش علاقه الحديد بالولاده قرب زعما وانت ما كتفهمش شي زعما تولد وعار هو فهمني الحديد لا نقص في الدم دري مين غيتغدى الحديد ولا ما كاينش وانت لك القدره انك تنقص الحديد فقط من الجسد ايه كنقص لي سبحان الذي اقدركم على هذا كي اللي عنده فيتامين دي ناقص كي اللي عندك هذا لان مخنا نديرو سبحان الله العظيم شوف شتي وبيع الناس الطرقه وانت واحد ما تلقاش في السبيطار قاعده قليل كل الناس الطرقه وانت واحد ما تلقاش في السبيطار سبحان الله العظيم ايوا على الاقل نقولوا غير واحد 70% ولا 50% انا عم باذن الله صح نعم يعني ولدت من الفجيح عذبتها في ولادها ثلاث ايام يتوجع في السبيطار وانت السبب وانت فرحان لا واه ايه وكيفاش ما فرحانش ما فرحانش انت كتعذبها ومزيان قلت كانت لا كانت لا ما كنعذبهاش انا عذبتيني هاد الايام تمرتك اخويا بسم الله الرحمن الرحيم على ديك المره اللي كتبقى فيا راه نعيم كتبقى فيا راه علاش ما عرف قال لك الكاركتر عنده صعيب غير مع الجيم غير مع الجيم لا غير مع الجيم غير مع الجيم لا لا غير مع الجيم لا لا والله غير مع الجيم حس حتى انا خاصني يكون احيانا مع شي جيل قوي فهمت انا كنخاف منه الصراحه الجيم ولا لك منه يا كتشوف لي كدغش ولكن جنا رطبين راه مشكله خاص تكون قاصح كنت دابا لا ما بقيتش وشوف انت والله العظيم تسببتي في امور عظيمه لهاد السيده بالفم ساهل ولكن المعاناه راها صعيبه عمرها كلها داز يعني داز هموم وبكى وعائلتها بعيده عليهم ما يتصلش بها والغربه بحد ذاتها مصيبه والغربه راها ماشي نعيم الغربه راه فيها ما فيها وزد عليا انك تلقى اعدائك من عائلتك وعائلتك اللي بغيتي يرحموك ويتسولوك ما يسولوش فيك كيولي عاده فوق العاده واش قلتي لنا في الحصه الماضيه خاصه راجل يشوف شي حدا شهبه قلتيها ولا ما قلتيهاش وخسلمتي شوف أحل الله لك أن تختار ما تناسبك، لكن بشرط تكون مسلمة. اختار مع راسك بإذن الله، اختار اللي بغيتي، اختار شباب بيضاء سمراء كحلة طويلة قصيرة ما يهمكش، هذا شرط يوافق نفسك مزيان، مطلوب مرغوب فيه حتى تسقر نفسك، لكن الأصل هو تكون هذه المرأة على الإيمان صافي. فما قيس جم تختلف من فرد إلى فرد ومن أنثى إلى أنثى صح لله، لكن الأصل هو أن تكون يقام البيت على شرع الله، هذا هو الأصل صافي. إيه رقش أنا عدي الدراية وكرة عقلتش عليهم فينا يا في الشرك والكفر. كنا شوف ما كاينش جن ماشي كافر قليل في قلب المسلم، هذاك الشيء اللي كنا عايشين في الدار والله راه كنا وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو الله الذي لا إله إلا هو أن يثبتك على الحق ويحبب إليك الإيمان ويسوق الله لك الذرية الزوجة الطيبة والذرية الطيبة. قل آمين. فأنت الآن تعطي عهد ألا تؤذي وأن تخرج منها طاعة لله. قل أعاهد الله أن أخرج منها، أعاهد الله ألا أرجع إليها، أشهد أن لا إله إلا الله الآن، أنا أؤذن أقرأ القرآن وتخرج بإذن الله. وإذا كان معك بإذن الله الكل يخرج، لا يبقى أحد بإذن الله، لتنعم هذه المرأة مع زوجها وأبنائها. خلاص يلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك. إلهنا وسيدنا مولانا، اللهم ربنا تعلم من سكنها، اللهم اكشف أمره، اللهم جله لنا تائبا طائعا، تائبا طائعا، تائبا طائعا. اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان، وزينوا في قلوبنا، وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين فضلا منك ونعمة يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله. نعم يخرجون أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فاخرج منها قال فاخرج منها. خرج الكبير فاخرجوا جميعا اتباعا طاعة للمولى ولا يبقى منكم أحد ولا يتأخر منكم أحد ولا يتردد منكم أحد ولا يختفي منكم أحد. هيا إلى الله جميعا. فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها. قال فاخرج فاخرج منها فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج منها. قال فاخرج منها قال فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا يكبروا لا يلقون وإذا رأوا آية يستسخرون لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أسحر هذا ولا يفلح الساحرون وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الحمد لله الذي هدى كفى وشفى هو الله في السماء إله وفي الأرض إله فإله مع الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الله هو الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا. فخرج منها، فخرج منها، فخرج منها، فخرج منها، بسم الله فخرج، بسم الله فخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولو أرادوا الخروج، ولو أرادوا الخروج، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لأعدوا له عدة، لأعدوا له عدة، لأعدوا له عدة. فخرج، فخرج، بسم الله فخرج، بسم الله فخرجوا، فخرجوا جميعا، فخرجوا جميعا، فخرجوا جميعا، ملوكا وخداما وحراسا وأعوانا، فخرجوا جميعا، فخرجوا جميعا، فخرجوا جميعا، بسم الله فخرجوا، بسم الله فخرجوا. فخرج منها خائفا يترقب. شو تحسي؟ ما فيها بس ما زال. شو تحسي؟ انتي احساس اللي عندك انتي؟ شي حاجة بتسلمها. اوكي خرجوا من اصابع جيد زين الحمد لله. هم جايينك بدي تكسرك وارتاح صافي. خلي يجيك تحرك بوحدك شي مشكلة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لا إله إلا الله، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل عشق عظيم، بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل كل عمل عظيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. يبطل كل سحر، عطل كل شيء، عطل كل شيء، عطل كل شيء، عطل كل شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. عادي يعني هاد الاخ اللي كان راس القوه ما حسيتي فيه بوالو، ولكن مزيان شوفي حسيتي بخروج من الاصابع جيد. اسمعي الامور كلها جيد واسمعني مزيان، غادي تجي غدا في الصباح تفطري بكري وتجي ديري الحجامه والثلج والتعذيب، لان هو اللي غادي يبين لك شي حاجه مخبعه بلا ما تسمح وخليه ما يتسمح صافي. وديك الساعه عندك موعد انا نكمل معاك. شوفي ماشي اما هنا اما ليه انت نسقي معاه ماشي مشكل فهمتي، من بعد تقولي شنو وقع بحال كيف درنا وديك الساعه تعطي موعد اخر، حيت انت ولو تقولي ما حد ولو تقولي كاع شافيتي خاصك ولا بد تجي للرقية. علاش؟ لان عندك داك الشيء قديم حيت ما تضمنيش شي حاجه تكون مخبعه فهمتي. صافي سير الله يسخر. يا رد الديها صافي ماشي ماشي طيب. لما سألت الجني لماذا بالضبط أوقفت فيتامين الحديد يعني مادة الحديد في الجسد، قال أوقفتها حتى لا يكون لك حمل. فسبحان الله، هذا شيطان قديم يسكنها منذ كان عمره 12 عام وهو شيطانة في البدن، قال عذبتها في كل شيء. أنت تسمع الآن حقيقة المعاناة التي يعاني منها الناس بسبب السحر القديم والحسد القديم. قال عذبتها زوجته تكبرت في السن والتعذيب 3 أيام وجع في المستشفى وعذبتها في الولادة وتسبب جراحات كثيرة وأمراض مزمنة وفراق وطلاق تمريض الأبناء محق وتسبب في الشقاء وفي التمريض وفي التفريق بينه وبين أقرب الناس إليها بخصوم مع الأم، قال حب تكون دائما مفاعل عدو مع الأم يعني أشياء أخرى كثيرة سمعتموها. يعني هذه الأمور بتوفيق الله خرجوا، لكن مع ذلك لازلنا نواصل السحر حتى نتيقن أمر الشفاء بإذن الله تعالى وتغير الحياة، كتغير الحياة تماما كتغير بإذن الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، سأل الله جل وعلا يوفقنا لما يحبه ورضاه. طيب لازلت عندنا حالات ونقول الله أشهد الله أني عيان وتعبت أشهد الله، لكن لابد أن نصبر لأن الناس يعانون أكثر منا. غادي نديرها وقيلة وغادي نختفي عن الأنظار واحد المدة لأرتاح، أن حتى دابا الآن جات المرأة مع أسرتها دون موعد من ناضو وكتبت لي السلام عليكم شيخنا نعيم الله يحفظك، أنا مريضة جدا أحتاجك بشدة، جئنا من مسافة بعيدة 3 أيام معي 4 أطفال صغار من فضلك ساعدنا، أعرف ظروفك ولكن الله يرحم الوالدين ساعدنا. طيب أنا كيف سأصنع الآن؟ هي الآن تأتي أم معها الأبناء وتقطع مسافة 3 أيام والله من أوروبا وكي من نظور ودون موعد، كيف تصنع يعني بالله عليكم؟ كيفاش نعمل؟ ما نقدرش، ماشي انا ما بغيش ندخل الناس ما بغيش نساعدهم ولا ما نقدرش. علاش؟ انا عندي يا ربي نكمل غير الناس اللي عندي بهذا المعنى. يعني صراحه انا بقى عندي شي حالات كنخمم لها، يعني الان كم الساعه الان شكون صريحين احبابي الان هذه 4:30، لو قلنا على ان كل حاله تاخذ ساعه على الاقل ساعه إذا تولي الساعة ونص ولا السبعة ما تجي تخرج من المركز تخرج 8، هذه على أقل يعني 8. ما تجي ترجع للوعي تاعك والنشاط ديالك خاصك 2 ساعة أقل باش ترجع النشاط ديالك، خاصك 10 خلاص العشاء يعني تنعس تفيق الصباح. نقدروا هاد الأمور النفسية، بغيتكم تقدروا، راه ماشي إنسان كيخدم كيضحك وكيتفرج وكيسالي، لا انا كنمتص الهموم تاعكم يوميا، يعني انا خصني نخرج هاد الهموم، يعني خصني على الاقل نقعد متنفس بعد ما انتهي، يعني اقل تقدير خصني نكون نخدم نص نهار، ونص نهار خصني نكون فيه نعيش فيه، يعني تمشي في الجامع ترتاح تاخذ هواء نقي تلاقي مع الناس باش تكون عندك النشاط. اما من الصباح حتى الليل وانت مع الجن تخرج للظلمه ومزير مع الصدى، هذا الصدى عنده تأثير، المشاكل الناس عندها تأثير، كثرة الرقية بقوة له تأثير، المكبر وهذا الصوت له تأثير. واحد هذه الأمور الله يجزيكم بخير. ثم بعد ذلك لابد تسالي معطل، يلا تجلس مع ولادك شوية، تنعست في الصباح وتنجي. صعب جدا أقسم بالله الأمر صعب، ولكن لولا الأجر والثواب والحمد لله الطاقة اللي كيعطينا الله عز وجل، فكنقول لكم الأمر ماشي سهل والله، ما ساهلش. يعني أنت خدام تسير، كتسير أمورك وكتفكر وتحل المشاكل الناس، تسمع منها وتسقط عليهم الآيات، تسالي وتجري هنا وهنا ومن الصباح حتى الليل، يعني نفسيا غير نفسيا الأمر صعب. يولي فطورك فوق المكتب، غداك فوق المكتب، صعب جدا أقسم بالله. لا فطور في الوقت، لا غدا في الوقت، لا والو، يعني صعب جدا. عندك حتى برنامج يعني، وتحتسب الأمر له. ثم بدا يجيك إنسان بدون موعد ويلزمك بذلك، ما غاديش نقدر، لن أستطيع. كان قولا واحدا، دون موعد لن أستطيع، دون موعد ما تفكرش. أخي يكون صيفتك با ما تجيش، شي با يصيفتك بدون موعد ما تجي عندي، أمي تصيفتك عندي بدون موعد ما تجيش، أقرب الناس لي هو أمي عارفيني، بلا موعد ما تجيش، عندك غير حسن التخلص صافي، قيدك تعيط لك وحق بحال الناس، بموعد سمعا وطاعة ومرحبا، هذا هو الكاين، بدون موعد سمعا وطاعة مرحبا، لكن بموعد سمعا وطاعة مرحبا تسجل معزز مكرم، دون موعد لا، خلنا نكونوا يعني ناس مسؤولين وناس ديال النظام ديال الترتيب. يجزيكم بخير. تأتي أم محملة بالأبناء ديالها ثم تقف عندي وتقول لي أنا من بلد كذا أو جئتك من مسافة بعيدة فقبلني، نقول لها أنت أمي وعلى عيني وراسي وندك الدار ورحب بك ونكرمك، ولكن الوقت ديال عندك ما كاينش، لأن الوقت يالله دابا حنا باقيين خاصنا جوج الحالات، خاصنا على الأقل ساعتين، فاش نخدم معاك حتى 12 الليل ما يمكنش، فلهذا اعذروني أحسن الله إليكم. فهمت ولا لا؟ إن شاء الله الناس اللي عندهم موعد كيجيو كيجيو بإذن الله. الحمد لله راه الناس كيجيو كيشوفوا كيفاش كنتعاملوا معاهم، قمه المعامله وحسن الضيافه وكذا، وكان الله تعالى يتقبل منا، حنا دائما نقر بالتقصير في حق الجميع، ولكن هذا جهد المقيم وهذا توفيقي يعني اللي قدرت عليه، الحمد لله شهد الجميع كيفاش كنخدم مع الناس وكيفاش كنديروا. كنتمنى من الله تعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمه الله.